والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الكفار أو كفار قريش بالذات طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات على سبيل التعجيز والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، وقالوا ائتنا بالله والملائكة قبيلا، وطلبوا أشياء من باب التعجيز والتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما طلبوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا طلب بعض الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يجيب طلبهم هذا لعلهم يؤمنون، حرصا من الصحابة رضي الله عنهم على إيمانهم ولعلمهم أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقادر جل وعلا بأمره أن يكون الصفا ذهبا وأن يكون أي نوع من أنواع المعادن بقدرته سبحانه وتعالى. ورأوا من كمال قدرته سبحانه وتعالى الشيء الكثير. الحجر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فيرتوي منه الناس، والطعام القليل الذي يأكله الواحد يتكاثر بركة من الله فيكفي 300، يكفي الجيش كامل 300 وزيادة، وهو طعام واحد أو اثنين ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ويطلعه الله جل وعلا على ما شاء من المغيبات، يخبره بما يقول فلان وما يقول فلان وما أجاب به فلان، فعرفوا بإيمانهم بالله أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، فتمنوا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لعله يجيب دعوته، لعلهم يسلمون شفقة منهم رضي الله عنهم على إسلام الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أبو جهل لعنه الله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم، فكان أحب العمرين إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. لما أسلم عمر رضي الله عنه خرج الصحابة رضي الله عنهم يصلون في المسجد، ولا كانوا يستخفون ما يستطيعون. ومع إسلام عمر أسلم حمزة، صار لهم شأن المسلمين والحمد لله بإسلام هذين الرجلين رضي الله عنهما. أجاب الله جل وعلا دعوة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم قائلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما يستطيعون أن يؤمنوا إلا بمشيئة الله جل وعلا. والله جل وعلا حكم أزلا بأن من لم يؤمن منهم لا يؤمن أبدا. ومن علامات أن الله جل وعلا يعلم أزلا من لن يؤمن قوله جل وعلا في هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما نزل في أبي سفيان قرآن يتلى باسمه وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول رضي الله عنه، وما نزل في عمر رضي الله عنه سب له أو قرآن يتلى في سبه وقد أخذ سيفه بيده يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكون قبل إسلامه رضي الله عنه خرج بسيفه، ماذا يريد؟ يقول: أريد قتل محمد ليستريح الناس منه. ما تستطيع؟ قال: أستطيع، وليكن ما يكون. بنو هاشم؟ قال: بنو هاشم يفعلون ما شاءوا، المهم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فصرفه الله جل وعلا وأسلم في تلك ذلك اليوم متقلد سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكن، فأسلم في نفس اليوم رضي الله عنه وأرضاه. تبت يدا أبي لهب وتب، من أوائل ما نزل من القرآن، يعني أن أبا لهب لا يسلم أبدا، ما يمكن يسلم وقد أنزل الله جل وعلا فيه ذلك. بخلاف حمزة رضي الله عنه كان في أول الأمر ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس رضي الله عنه ضد النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه، وكان أبو طالب ضد النبي صلى الله عليه وسلم في المبدأ والعقيدة والإيمان، لكنه يدافع عنه حمية، يدافع عنه ويناصره حمية من أجل النسب، ولا ما كان معه في العقيدة، مات على ملة عبد المطلب، ما نزل في العباس ولا نزل في حمزة ولا نزل في غيرهم من الصحابة ممن كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في أول الأمر ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ألد أعدائه. يعلم الله جل وعلا أنهم سيسلمون ويهديهم للإسلام. أبو لهب يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لن يسلم، ولذا أنزل الله جل وعلا فيه هذه السورة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فيقول الله جل وعلا للمسلمين لا تظنوا أنهم لو أعطوا هذه الآيات أسلموا، ما يسلمون إلا بمشيئة الله، والله جل وعلا له الإرادة الكاملة، إن شاء هداهم للإسلام وإن شاء بقوا على ضلالهم وكفرهم وطغيانهم، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أقام الله الحجة عليهم. فتارك الصلاة مثلا هل هو مربط الأيدي والأرجل ما يستطيع يقوم للصلاة؟ لا، يدعى للصلاة وينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح ويرفض باختياره، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه سيكون كذلك، والآخر قد يكون على الضلال، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه سيهتدي ويهديه سبحانه، مثل سحرة فرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون في أول الأمر، فهداهم الله جل وعلا لما رأوا الآيات الباهرة آمنوا بموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فيقول الله جل وعلا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة يقولون، خلى الملائكة ينزلون من السماء يقولون لنا أطيعوا محمد واتبعوا نتبعك، ولو نزلت الملائكة وقالت لهم ذلك قالوا لا هذا سحر، سحرنا محمد، يورينا كأن الملائكة تنزل وما في أحد، المعاند معاند. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، قالوا نريد آباءنا الأوائل يحضرون يعلموننا هل فيه جنة ونار، هم دخلوا في روضة من رياض الجنة أو دخلوا في حفرة من حفر النار، ما نصدق. أعطنا الأمم السابقة من آدم إلى آبائنا القريبين نسألهم، حضرهم عندنا نسألهم هل ما تقول حق أو باطل، تعنت. وكلمهم الموتى وحشرنا، بمعنى جمعنا كل شيء قبلا وجها لوجه، حضرنا كل طلباتهم وكل ما يريدون، وأحضرنا حتى الحيوانات والطيور السابقة التي ماتت من مئات السنين لو حضرناها بين أيديهم ونطقت وتكلمت ما آمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما أحد يستطيع أن يؤمن باختياره ومشيئته إلا إذا كان الله جل وعلا كتب له الإيمان يؤمن. وأما من كتب الله عليه الشقاوة فتقام عليه الحجة وكل شيء واضح ولا يقبل. قالوا هذا سحر إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يجهلون الحق ويجهلون الصواب ولا يعرفون قدر الله جل وعلا ينكرون ذلك فلا تبالي فيهم. ويجوز أن يكون المراد ولكن أكثرهم يجهلون الذين يرغبون في إسلام الكفار من المسلمين يظنون أن ما بين الكفار وبين الإسلام إلا أن يكون الصفا ذهب. قالوا هذا سهل ميسور على الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا لا ليست المشكلة الآية الآيات واضحة بينة لكن الله جل وعلا هو الذي ما أراد هدايتهم وأقام عليهم الحجة وهو لم يظلمهم ولكن أكثرهم يجهلون. يجهلون الصواب ويجهلون حق الله جل وعلا ويجهلون كمال قدرته جل وعلا ويجهلون مشيئته وإرادته. والله جل وعلا يريد الإيمان للمؤمن ويحبه فوجد ويحب الإيمان للكافر لكن ما أراده جل وعلا ما أراده. وما أحبه الله جل وعلا قد يوجد وقد لا يوجد وما أراده الله جل وعلا لا بد وأن يوجد. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نفرق بين المحبة وبين المشيئة الإرادة. فالإرادة إرادتان إرادة كونية قدرية وهذه ما تتخلف أبدا وإرادة دينية شرعية وهذه قد توجد وقد تتخلف. فالإرادة الكونية القدرية هي المرادفة للمشيئة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإرادة الدينية الشرعية هي المرادفة للمحبة هي المرادفة للمحبة. فما كل ما يحبه الله جل وعلا يوجد. قد يحب شيئا جل وعلا ولا يريده. ونميز بين هذين وأنه لا يوجد في الكون شيء يخرج عن إرادة الله الكونية القدرية ويوجد في الكون ما يخرج عن إرادة الله الدينية الشرعية لأن الله جل وعلا يحب للناس كلهم الإيمان لكنه ما أراده جل وعلا. اقرأ. يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل مثل ما أوتي رسل الله. وقال الذين لا يرجون يأتينا وحي مثل ما يأتيك. قالوا من نؤمن؟ ما نؤمن بك إلا إذا نزل علينا وحي من السماء يقول لنا كل واحد منا يقول آمن بمحمد. نعم. وقالوا جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. نعم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وكلمهم الموتى أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وقبلا. وقيل القراءتان بمعنى واحد وقيل لكل واحدة معنى. قبل يعني ناحية ناحية. تقول لي قبل فلان 100 ريال. قبله يعني ناحيته عنده. نعم. قرأ بعضهم حاضر يعني بين يديك. نعم. قرأ بعضهم قبل بكسر القاف وفتح الباء مما من المقابلة والمعاينة. وقرأ آخرون بضمها قرأ قبل. وقرأ آخرون بضمها وقيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا كما رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد قبل أي أفواجا قبيلا قبيلا أي تعرض عليهم يعني تقابلنا بهم وتأتي بفوج ثم فوج ثم فوج يعني يتحدثون ويتكلمون معنا ولا نقبل واحد أو اثنين أو مجموعة فقط وإنما يتراسلون قبلا. قبل أي أفواجا قبيلا قبيلا أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أي إن الهداية إليه لا إليهم بل يهدي ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يروا العذاب الأليم حينئذ ما ينفعهم الإيمان والعياذ بالله. نعم. ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم يجهلون جهلا يحول بينهم وبين درك الحق والوصول إلى الصواب. أي يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.